بروفيسور في درجة بروفيسور أيضا ورئيس قسم تشريح العجينة في إحدى الجامعات الشرقية، وناقشناه في بعضها قال كذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وغيرهم كثيرون ممن يطلعون على هذه الأبحاث يقولون: لا نجد بيانا إلا أن هذا القرآن من عند الله. وهذه هي البينة، وهذه هي المعجزة المتجددة على الدوام. ومما قاله الأستاذ كيث مور في آخر أبحاثه قال: يجب علينا أن نغير مصطلحات علم الأجنة كلها، علينا أن نغير المصطلحات المتبعة الآن، لأن المصطلحات المتبعة الآن في علم الأجنة أرقام لا معنى لها. مرحلة رقم 1، مرحلة رقم 2، مرحلة رقم 5، مرحلة رقم 6. إذا قال لك واحد مرحلة رقم 7، إيش يفرقها عن 8؟ إيش يفرقها عن 9؟ فإنها أسماء لا معنى لها. قال: وخير الأسماء وأسهلها وأوضحها وأدلها هي التي ورد ذكرها في كتاب الله الكريم، والتي أوحي بها من الله إلى طريق عن طريق جبريل إلى النبي محمد، فهي الأسهل وهي الأبين وهي الأوضح. وما بينكم وبين هذا إلا أن نطلب هذا من المؤتمر الدولي للمصطلحات العلمية في علم الأجنة، ونقول له: لو سمحت غير الأرقام بهذه الأسماء ذات الدلالة والمعنى والوضوح. أقول إذن: البينة التي أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بينة تدوم مع الزمن وتتصل وتتجدد مع الأيام، وهذه طبيعتها أن هذا القرآن نزل بعلم الله، وأن تقدم علم الإنسان في أي ميدان من الميادين وفي أي مجال من المجالات لا يلبث أن يوصل صاحبه إلى هذه النتيجة المحققة والمقررة التي قررها القرآن وبينها الحديث النبوي عن رسول الله عليه وسلم. ولكن يثور سؤال، يقولون كما قال واحد من الحاقدين عندما وجه بهذه الحقائق قيل له: هذه حقائق؟ قال: نعم حقائق. قيل له: ما تفسيرك لهذه الحقائق؟ قال: معاكم شوية فلوس، معاكم بترول ومعاكم شوية فلوس، وتريدون أن تضعوا لكم صلة بالحضارة العلمية الغربية التي أظهرت هذا وجاءت بهذا، وتقول: هذا كله موجود عندنا. ما لكم لم تتكلموا عن هذا من قبل؟ ما لكم لم تظهروه من قبل ولم تتحدثوا عنه من قبل؟ الآن بعد ما اكتشفناه وبعد ما أبناه وأظهرناه تأتون وتقولون: هو موجود عندنا وكذا وكذا. فكان الجواب عليه: أنت لك شيء، لك أن نقيم لك الدليل أن هذا في القرآن الذي نزل قبل 1400 عام، وأن هذا في السنة التي نزلت قبل 1400 عام، وأن نقيم لك الدليل أن هذا ما كشفه العلم. قال: هذا معروف، هذا واضح وهذا معروف، ولكن ما السبب؟ ليس هذا كلام هذا الرجل، بل هو تساؤل يثور كلما ذكر الإعجاز العلمي في القرآن عند كثير من المتأملين. والجواب: أيها الإخوة، إن علماء المسلمين آمنوا بهذه الحقائق سماعا، وقرروها واعتقدوها سماعا، وعرفوها في ضوء مدلولات اللغة، لكنهم لم يشاهدوها عيانا. فلما حاولوا قبل رؤيتها أن يحددوها، بعضهم قرب من الحق وبعضهم بعد وبعضهم تعثر وبعضهم احتار، وكلهم في النهاية يقولون: والله أعلم بمراده. ومثالهم كمثل رجل قيل له في المكتبة، هناك مكتبة ضخمة

فيصيب بني من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ليس عند علماء الأرصاد خريطة لنزول البرد، فيرون البرد قد تكون ويقولون خلاص موجود إذا ينزل، ولكنه لا ينزل، تكون السحابة ممتلئة بالبرد الثقيل ولكن لا ينزل. ايش تعليلكم؟ قالوا قوة الدفع من اسفل الى اعلى تمنع نزول البرد وتجعلها، ويرسمون خريطة لحركة البرد، فتراهم يرسمون خريطة للبردة خط صيرها فوق وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع. ايش اللي بيطلعها؟ قال ضعف وقوة، ضعف وقوة. طيب وليش هذه نزلت؟ قالوا ما ندري، هذه خلاص ضعفت خلاص جاءت. عندكم خريطة؟ قالوا لا. قلنا لهم ولذلك هذه مسألة متعلقة بنفوس الناس، انتم تقدروا تدرسوا ايش حالات لكن نفوس الناس ما تدرون ايش الذي فيها، وخريطتها ما تستطيعوا تفعلوا لها خريطة ولا تتوقعوا، فلذلك خريطتها عند رب العالمين، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الكلام عن ماذا؟ الكلام عن البرد. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، لمعان برقه، برق ماذا؟ أقرب مذكور هنا هو البرد، ولا برق إلا من برد. شوف الكلام، لا برق إلا من برد. يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. تفصيل كامل للسحاب الرقامي. تعالوا ننتقل الآن إلى السحاب الطبقي. السحاب الطبقي يتكون عن طريق رياح منبسطة تفرش في طبقة قد يصل قطرها إلى 200 كيلو، 200 كيلو طبقة واحدة. ألم ترى؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه طبقة، فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم يجعله كسفا، كسفا أي قطعا، طبقة بالطبقة. لا إله إلا الله. إذا قال ثم يجعله ركاما، إذا قال ثم يجعله كسفا، فإذا تكونت الكسف قال فترى الودق يخرج من خلاله، ولا ذكر للبرق ولا البرد، ولا ذكر لا للبرق ولا للبرد. الودق الماء، الودق قطرات الماء. فترى الودق يخرج من خلاله أي من نقاط الضعف التي تتخلله نتيجة لتيارات الهواء الصاعدة من أسفل، فترى الودق يخرج من خلاله. سبحان الله. قلت له ونحن نسير في بحثنا عن أسباب نزول المطر، فقال لي من أهم الأسباب أن السحابة تكون موجودة، ولكن من أهم الأسباب التي درسها العلماء أنهم شاهدوا بأن الرياح تتحرك فتلقي في جسم السحابة حبوب لقاح أو حبوب من الدخان، يعني جسيمات من الدخان الكربون، أو من بقايا الشهب المحترقة، أو من جسيمات ملح البحر، جزيئات الملح التي تطير مع مياه البحار. فإذا لقحت السحابة بهذه النوى، نوى التكاثف، تتجمع القطرات حول نوى التكاثف فتصبح ثقيلة فتسقط. والذي يقوم بهذه العملية الرياح، فتلقح السحاب فينشأ عن ذلك نزول المطر. قلت لعل هذا يبين لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا،

على أن الرذاذ هذا والشيء الذي نزل بفعل هذا أو المطر الذي ينزل في بعض الأحيان كان بسبب ما نثر في جسم السحابة، لأنه ربما كانت أوضاع السحابة هي التي سارت في هذا الطريق، بدليل أننا نفعلها في سحب أخرى فلا يكون شيء، ونفعلها في سحب أخرى فتسلك سلوكا آخر مخالف، فليس هناك دليل واحد. فقلت وماذا عن مفتاح الغيب؟ مفتاح الغيب، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، والتي منها ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله. قال أنا هذا تخصصي، أنا متخصص في هذا، إن الباحثين في الأرصاد وعلماء الأرصاد قد نجحوا نجاحا عظيما في التوقع في درجات الحرارة، ولا يفرق توقعهم إلا درجة أو درجة، درجة زائد درجة ناقص، يعني يتوقعون بالحرارة مضبوط، وتوقعهم بالضغط كيف يكون ضغط الهواء تمام وقريب، يعني اختلاف بسيط جدا، وتوقعهم لتكوين السحاب توقعهم أيضا يكون فيه شيء من يعني الإصابة ولكن ليست شديدة. قال فمثلا يقال وتتكون سحب منخفضة على الساحل الغربي للمملكة مثلا، قال فإذا تكونت في خليج العقبة نجح التوقع، شوفوا، فإذا تكونت في جيزان قالوا شوف التوقع تمام، يعني في طول هذا المدى كله فإذا حدث قالوا تمام. قال أما المطر فإنه نقطة الآن في بلاد الغرب، لأنهم شربوا منه مقالب كثيرة، فيقول صاحب نشرة الأرصاد الجوية وسيكون الجو غدا مطيرا، فيستعدوا بالقبعات وحقهم الجاكيتات وكذا مستعدين متى ينزل المطر، يخرجوا ويرجعوا ولا حصل فيه، ويقولون وغدا يكون الجو صحوا، يطرح المعطف حقهم ويخرجوا فلا يرجعون إلا قد زللهم المطر. فقالوا قد أصبح هذا في قائمة يعني قلت سبحان الله سبحان الله، وهذا إعجاز آخر، أن يبين الله سبحانه وتعالى أسرار كثيرة ويختار من هذه الأشياء، يقولون ممنوع، الطريق مسدود ما في طريق، هذا مما اختص الله به، فيأتي بحث الإنسان رغم آلاته وأجهزته وأدواته فيصل على الباب ويقول إلا هذا لا نستطيع ولا نستطيع أن نجزم بشيء من هذا. يا أبناء الإسلام، سألت أخي هذا جزاه الله عني خير، قلت له إني أجد سحابا ثالثا في القرآن ينزل منه مطر، أنت قلت لي سحابان فقط لكن أنا شايف أن في سحاب ثالث، قال لي إيش هو؟ قلت له لا أقول لك حتى أسألك بعض الأشياء، في سحاب يتكون نتيجة حاجة تعصر حاجة، عصر كده، قال ايوه يا اخي، هذا نوع من السحب تحركه دوامات من الرياح تدور دوران هكذا، تدور دوران مغزلي وترفع حلزوني وترفع، كما ان ارأيت تلك التي التيارات التي تحدث حالة مغزلية فتثير ترابا، اعصار هذاك الذي يطلع تراب مثله يحدث فيكون سحابا، فيرفع سحابا بدل ما يطلع تراب يطلع سحاب، وهذا يكون قطره كيلو، وفي بعض الاحيان نصف كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، 4 كيلو، ولكن لا يكون طول القطر كبير، وهذه السحب هي معظم السحب في منطقة خط الاستواء، معظم السحب في منطقة خط الاستواء من هذا النوع، فهو يعصر هكذا يدور ثم يصعد إلى أعلى، فإذا بلغ السحاب إلى درجة عالية أعلى تكثف الجزء الذي من أعلى وتجمعت قطرات الماء ونزلت رخة من المطر كمية تكون غزيرة وقطراتها كبيرة ولكن سرعان ما يتوقف ولكنه يتوقف لتتكون رخة أخرى مرة ثانية فهو ينزل في رخات متتالية متتابعة نتيجة لهذا لأنه تصعد كمية إلى أعلى فإذا وصلت إلى تلك المنطقة كأنها عصرت لو جبت حاجة مضللة وعصرتها ينزل تعصرها ثاني ينزل تعصرها ثالث عصر فتنزل رخات وينزل المطر هكذا فقلت له الآن عرف الثالث قلت ما هذا قال هو نوع من السحاب الركامي عندك هو نوع من السحاب الركامي قلت يا أخي اسمع معي قول الله يقول الله جل وعلا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا فجاجا أي ينزل على دفعات لا ينزل دفعة واحدة وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا أي على دفعات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أراني صورة وشرحها لي وقال انظر هذه مناطق خط الاستواء انظر الصورة كيف تصور هذه السحب التي هي من النوع المعصر المعصرات تقطر في مناطق خط الاستواء ومعظم السحب في مناطق خط الاستواء من هذا النوع والغابات الكثيفة توجد في مناطق خط الاستواء والغابات تخرج الأشجار فيها ملتفة بعضها على بعض بل إن الشجرة الواحدة إذا نبتت يلتف جذعها بعضه على بعض لشدة الخصب في الأرض ووفرة الماء فتكون ملتفة ومن صفات المناطق الاستوائية أنها تكون كثيفة الأشجار ملتفة بعضها على بعض وأشجارها بهذا الشكل قلت له سبحان الله اصبر اصبر فإن تتمة الآية يشير إلى هذا يقول الله جل وعلا أنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ألفافا أي ملتفة جذورها وملتفة بعضها على بعض وكأنه يشير إلى هذه المناطق التي يقطر فيها المطر من هذا النوع وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا هو نفس الكلام هو نفس الكتاب الذي كلمنا عن أسرار الأرض وأسرار السماء وأسرار السحب هو الذي يكشف لنا ما في الكون ويكشف لنا أسرار الكون فرأيناها وأصبحت مشاهدة هو نفس الكتاب ونفس السياق بل ونفس الآيات تكمل لنا التعريف بالذي ينتظرنا بالمستقبل الذي إليه نسير إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا لا إله إلا الله أليس نفس الآية؟ أليس نفس السياق؟ نفس السورة؟ نفس القرآن؟ يا ربي كما رأينا المعصرات الثجاجة ورأينا الجنات الملتفة ورأينا السحب وأنواعها ورأينا ما أخبر به القرآن من أسرار في آفاق الأرض والسماء فأصبحنا نشاهدها حقا سنرى يوم الفصل الذي جعله الله ميقاتا للختام وسنرى يوم النشور وسنرى كل ما وعدنا به القرآن إن جهنم كانت مرصادا مرصادا إذا ترصد لك خصم في الطريق كيف يكون حالك لو قالوا لك فرقة كاملة من الجيش مترصدة لك في الطريق الذي لا بد أن تسير فيه لاغتيالك ترتعد وتعذيبك ترتعد فرقة كلها أروح فيه فما رأيك إذا كان الذي يترصد لك في الطريق جهنم تنتظر مرور المسافر وإنها بانتظاره وإنها هي المأوى للمجرمين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين الطاغي الذي يتجاوز حده، الذي يتجاوز ما قدر الله له سبحانه وتعالى. خلقه الله عبدا فإذا به يتأله، خلقه الله ليعبده فإذا به يعصيه، خلقه الله لينفذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يصارع من أجل تنفيذ كلام مخلوق آخر، ومن أجل تنفيذ مراد بشر ضعيف أو اتباع هوى من الأهواء. هذا يطغى ويتجاوز بنفسه الحد أو يتجاوز بغيره الحد، هذا من الطغاة، من الطاغين الذين تترصد بهم هذه النار. أيها الإخوة، في كل ميدان، في كل مجال من المجالات، ما يشبع وما يملأ القلب يقينا. في مرة كنت أتحدث مع رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الأستاذ يوسف سكر، فكان يشرح لي وظيفة الدماغ وفصوص الدماغ المختلفة ووظائفها، فكلمني عن الفص الجبهي الأمامي ووظيفة الفص الجبهي، وقال لي هذا الفص الذي في الجبهة، في الجبهة، هو الذي تصدر منه الأوامر لكل ما يتعلق بأخلاق الإنسان وعاداته وسلوكه. قلت له ماذا تقول؟ قال هذا الذي أقول، هذا علم الفسيولوجيا، هذا علم وظائف الأعضاء. قلت له يعني الكذب، الأمر بالكذب يطلع من هنا؟ قال نعم، من هنا، من الفص الجبهي. قلت له جزاك الله خيرا، الآن وجدت الجواب. قال لي جواب إيش؟ قلت له 10 سنوات وأنا أبحث عن تفسير آية جاءت هكذا جزاك الله خيرا. قال لي قل لي إيش هي الآية. قلت له كنت أعجب لوصف القرآن، يصف الناصية بوصف معين، فكنت أعجب لهذا الوصف، اليوم عرفت لما وصفها بهذا الوصف. قال وما هي، وما ذاك الوصف؟ قلت يقول الله سبحانه وتعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. فكنت أقول الذي يكذب اللسان، فما بال الناصية توصف بأنها كذابة، ما بالها توصف بأنها كاذبة والذي أطلق الكذب هو اللسان، ناصية كاذبة خاطئة، فكيف ينسب إليها الخطأ والجوارح التي تمارس هذه الأعمال؟ قال لي إن الأوامر صدرت من هنا، وإن هذه الأعضاء منفذة فقط للذي صدر من هنا. قلت إذن تستحق، هي صاحبة الوصف الذي يستحق هذا. سبحان الله، تنزيل من حكيم حميد. ألا يعلم من خلق؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سبحان الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ذكر خمس بخمس واستعاذ الله أن يدركها المهاجرون، ثم ذكر أول الخمس فقال وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، والأوجاع التي مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع وفشى فيهم الطاعون، وإلا فشى فيهم الطاعون وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ذهب أحد الإخوة الأطباء إلى المؤسسة المتخصصة في بريطانيا لدراسة الأمراض الجنسية الطارئة الجديدة، الهيربس والإيد. ذهب إلى المسؤول فقال له أنا جئتك أسألك. قال ماذا؟ قال حدثني عن هذا المرض الجديد الذي لم يكن في أسلافكم، مرض جديد اسمه الهربس. هذا يفتك ب25 مليون من الأمريكان، ويصيب كل عام 500,000، وأصبح يفتك بالزناه ويهددهم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو مرض جديد لم يكن في الذين خلوا من قبل ولم يعرف، ويصيب بإصابات مؤلمة وشديدة، ويعذب أهله عذابا شديدا. فأجاب عليه وحدثه، ثم قال له في النهاية: عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: أني أعجب، الحديث كله عجب، ولكن أعجب ما فيه أنه قال حتى يعلنوا به. هذا ما ظهر إلا بعد أن أعلن عن الفساد والزنا والفجور. موجود الزنا من قبل، موجود الفواحش من قبل، لكن عندما أعلن عنها وأصبحت سافرة ولها نواديها ولها مراكزها ولها صحفها ولها أفلامها ولها ولها، جاء هذا شيء عجب يثير ردة. حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والطاعون هو المرض الوبائي الذي ينتشر بسرعة، وهذا المرض ينتشر من شخص إلى آخر لو استخدم شخص أي شيء مما يستخدمه هذا المصاب، حتى لو دخل جلس في مجلس الحمام بعد واحد مصاب بهذا فإنه ينتقل. يعني إذا في واحد من هذا يحتاج له حمام مخصوص من المصابين بهذا حتى لا يصيب الباقي. حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. واحد الإخوة ذهب إلى أمريكا وجاء فأعطاني صورة معبرة، والله قلت إنها ترجمة كاملة لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مظاهرة طويلة عريضة، هذه المظاهرة تحمل أرقام، يعني كل واحد معه لوحة مكتوب عليها أرقام، الأرقام 260 240 215 160 130 145 69، المهم من 50 وفوق، من 50 إلى 300، كل واحد كاتب الأرقام. ماذا يقول الشرح لهذه الصورة؟ يقول: هؤلاء المصابون بالشذوذ الجسدي خرجوا في مظاهرة في أمريكا إلى أمام الحكومة يقولون ويطالبون من الحكومة الأمريكية أن تشجع الأطباء لإنفاق الأموال وبذل الأموال الكافية لمراكز الأبحاث الطبية ليدرسوا علاجا لمرض هذا المرض الفتاك القاتل للمصابين بالشذوذ الجنسي، قاتل، لأنه يصيب هؤلاء بمرض جديد ليس له علاج إلى اليوم. هذا المرض من أصيب به فقدت المناعة، فلو أن واحدا عنده سعال، بس سعال خفيف، هو من أصحاب هذا، فإن السعال لا يلبث أن يتطور إلى نزلة شعبية، ثم يتطور إلى ذبحة، ثم يتطور إلى مقبرة. أي مرض مهما كان خفيفا فإنه يفتك بالجسم ولا يجد مقاومة من الجسم أبدا، لأن هذا المرض الذي يصاب به هؤلاء الشاذون هذا المرض يقضي على المناعة. وهذه الأرقام هي أعداد الذين يعرفهم كل واحد ممن مات، 215 200 كذا، يعني كل واحد كتب رقم العدد الذي يعرفهم هو شخصيا ماتوا نتيجة لهذا المرض، فهم يرفعون هذه الأرقام ويقولون الحكومة يعجبكم، أنا أعرف 200، وهذا يقول أنا أعرف 300، وهذا يقول أنا أعرف 100، وهذا يقول أنا أعرف كذا. وخرج المسؤولون الحكوميون يواجهونهم ويقولون لهم: ماذا نفعل لكم؟ بطلوا، مش نسويكم، ما عندنا علاج. فنقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا للإيمان، والحمد لله الذي جعل لنا هذا الدين. يا أبناء الإسلام، يا شباب الجامعات، لقد قبل العالم العلم ولا يستطيع أن يتخلى عنه، لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن هذه المنجزات التي قدمها العلم لأهله. لا يستطيع أن يستغني عن الطائرات، ولا يستغني عن الكهرباء، ولا يستغني عن العلاج، ولا يستغني عن الغذاء. لا يستطيع أن يستغني إنسان عن العلوم العصرية الحديثة، لا يستطيعون. فقبلوا العلم وسجلوا في دساتيرهم أن دولهم تنتسب إلى العلم، فقالوا نحن دول علمانية. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ويشاء المولى جل وعلا أن يطوع هذا العلم للقرآن، وأن يجعل العلم شاهدا بين يدي الكتاب الكريم، مبينا للحق الذي نزل به الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العالم اليوم قد قبل العلم، فإنكم إذا بذلتم جهدكم يا شباب الإسلام لا أستبعد أن يقبلوا لازم العلم، أن يقبلوا لازم العلم ونتيجة العلم والشيء الناتج عن العلم. هذا إذا لم تأخذهم العصبيات العمياء، إذا لم يأخذهم الضلال، وليسوا سواء. ولا شك في أن منهم من سيستمع، ومنهم من سيسمع، ومنهم من سيتكبر، كما كان أبو جهل وأبو لهب، وهم يرون الآيات ويرون الخوارق، وكفار قريش يرون القمر ينشق نصفين فيقول سحر مستمر. لا تنفعهم الآيات مع قلوب متكبرة. ولكني أقول إن مهمة دعاة الإسلام قد أصبحت أيسر وقد أصبحت أسهل، لأن العالم بحاجة إلى العلم ولا يستغني عنه، والعلم يخدم هذا الدين لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فأمركم ميسر وجهدكم سهله الله، فما بقي إلا أن تبذلوا همتكم وجهدكم واجتهادكم اللازم، وأتوقع أن الله سبحانه وتعالى سيفتح قلوبا بفضله سبحانه وتعالى، ثم بما أظهر الله من معجزات في هذه الأيام. وفي نفس الوقت أقول حذاري حذاري، أؤكد مرات ومرات، احذروا المغالاة، احذروا القول في القرآن بغير علم، احذروا أن تطوروا آيات القرآن الكريم لأي شيء، واحذروا أن تحاولوا لي الحقائق العلمية لتكون متناسبة مع ما تريدون فهمه، فإنكم بهذا في الحقيقة تسيئون إلى هذا السلاح الفتاك البتار، وتوجدون سحبا من الشك على هذه المعجزة البينة الواضحة. البينة القوية الواضحة يكفي أن تكون بينة واحدة قوية، خير من أن تلصق بها بينات ليست قوية وليست واضحة وليست جلية. فلذلك أساء إلى هذه البينة بعض الذين اعتسفوا الآيات، وبعض الذين اعتسفوا حقائق العلم، حتى زهدوا بعض الغيورين على الإسلام من البحث في هذا الميدان، وحتى جعلوا بعض الناس الذين يعرفون حقائق العلم يستنكرون هذا اللي وهذا الأسلوب. وأقول إن الطريق الوحيد هو الدراسة الدقيقة والتحقيق الصحيح للمصادر الشرعية وللمصادر العلمية، وأخذها من منابعها، والتأكد والاستيقان والتثبت، ثم بعد ذلك تقديم هذه الحجة.

خادمة ومن أبحاثهم مؤيدة وشاهدة لما في كتاب الله الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول وبين أيديكم النصر في كل مجال بإذن الله، إن أنتم صدقتم ربكم وإن أخلصتم لله سبحانه وتعالى. إي وربي وأقسم به أن النصر مكفول وأن النصر مضمون، مضمون في كل ميدان. إن دخلتم ذاك الميدان بإخلاص تنصرون الله وحده لا شريك له، ولا تخافون ولا تهابون أحدا. ما هو أخطر ميدان يخيفكم؟ أخطر ميدان تخافون منه ما هو؟ إيش هو؟ القوة العسكرية، مش كده ولا لا؟ الصواريخ، القاذفات، عابرات القارات، القنابل الذرية. اسمعوا خبر الروس في أفغانستان وستعلمون أنه هواء وهباء إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله وإذا نصركم الله وإذا كتب الله لكم النصر فإن الله سينصركم. ولا تقولوا كيف، لا تقولوا كيف. من أراد أن يعرف كيف ففي الحقيقة عليه أن يراجع إيمانه. الذي يقال له كيف هو العبد المسكين، أما الذي يقول للشيء كن فيكون فلا يقال له كيف ستنصر، لا يقال له كيف ستنصره. ومع ذلك لتطمئن القلوب ما عليه إلا أن يسأل المجاهدين الأفغان كيف. قلوب كيف حصل؟ كتب شاب في سنكم طالب اسمه محمد صديق قائد كابول، كان طالبا في الجامعة الإسلامية الجامعة الإسلامية قبل سنتين تخرج من الجامعة الإسلامية. كتب إلى أستاذه وشيخ يقول يا أستاذي إني أحكم كابول أكثر مما يحكمها ببراك كالما، أحكم كابول أكثر مما يحكمها ببراك كارمل. فقال له لقد قصف الطيران الروسي مقر قيادتي 45 يوما. أتدري يا أستاذي كم كان الضحايا؟ لقد هدم كل بناء، وكانت الضحايا استشهاد طفل عمره 10 سنوات. كيف؟ قولوا لهم كيف. 45 يوما طيران الجيش الأحمر الذي يستخدم ويستخدم ويستخدم ويستخدم ويستخدم ما لا أعلمه لا أنا ولا أنتم، والذي يرتعش له العسكريون ويرتعدون وترتعد فرائصهم. طائرات توجه بالتوجيه الإلكتروني، يعني ما أحتاج الطيار، الشاشة عنده بس كده زي لعب الأطفال، هي تعرف الهدف وهي تتوجه، بس هو يدوس على الزرار كده وهو بيلعب لاعب. ونتيجة استشهاد طفل عمره 10 سنوات. وسيطر المجاهدون على مدينة بجوار الحدود الروسية، وانطلقوا منها إلى الحدود الروسية، وبدأت الأذية للروس في داخل الحدود الروسية. فغضب الروس وأرادوا تأديب هذه المدينة، فجهزوا فرقا ابتدائية، وجهزوا الفرق وأرسلوها إلى تلك المدينة، فقتل معظم تلك الفرق وفر الباقون، ولم يقتل واحد من المجاهدين الأفغان، واحد ما قتل. اثنان من الشباب ذهب لقضية الإجازة في كابول، ما في سويسرا، هي شوفوا فين الإجازة راحت، هذه سويسرا وأمريكا وهاواي لا، في معنا شيء ثاني. لما يدخل الإيمان هنا قرر أن يقضي الإجازة في كابول، فذهب إلى المجاهدين قال أريد سرية. قالوا لو عندنا سرية متوجهة كابول. قال أنا وأخي بسم الله. قالوا فذهبنا فلم نجد دورية شيوعية لا أفغانية ولا روسية، الجبال والوديان بيد المجاهدين الأفغان حتى وصلنا كابول. فإذا بنا نرى معسكرا للشيوعية فاصطدمنا به وقتلنا 15 روسيا 10 من الشيوعيين الأفغان، وأحرقنا 3 دبابات، وقامت الطائرات تقصفنا فقصفت قصفا شديدا، فوالله ما جرح واحد من 120 هم سرية الغزو. كيف؟ روحوا شوفوا ليزداد الاطمئنان، وإلا الذي يقول الشيكم فيكون لا يقال له كيف. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ذهب أحد العلماء لزيارة المجاهدين، ثم جاء فقلت له اخبرني كيف وجدت المجاهدين، فقال تفاعل ما شئت أن تتفاعل. قلت الله أكبر، يكفيني هذا. قال وهو رجل أعرفه، قال تفاعل ما شئت أن تتفاعل بالمجاهدين الأفضل. قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أبناء الإسلام، اجتمع مجلس شورى المجاهدين الأفغان وأجري بينهم استفتاء، من منكم يوافق على الصلح يعني المفاوضات السلمية مع روسيا؟ اثنان فقط، والباقون لا تفاوض مع روسيا حتى نطردها ذليلة مدحورة مهزومة، فقد دخلت بغير طلب، تخرج من غير كلام. فإذا ما طردناهم إلى الخارج تفاوضنا معهم، وسنتفاوض عن أحوال إخواننا المستعبدين تحتهم في باقي بلاد الاتحاد السوفيتي. في حسابهم هذا المجانين، الروس بيشوفوا هذا المجانين، مجانين لا يخافوا موت لا يخافوا. وجدت واحدا من كبار قادة المجاهدين جاء هنا في رمضان الماضي، جلال الدين حقاني، فقلت له يا أخي جزاك الله خيرا، أريد منك أن تصف لي كرامة رأيتها أنت بعينك وشاهدتها بنفسك لا تحلني إلى غيري. قال سأحدثك عن كرامات رأيتها بعيني وشهدتها بنفسي وشاركني معها مئات، وهي تتجدد على الدوام ومسألة معتادة بين المجاهدين. قلت والله هذه شروط طيبة، فأخبرني أخبرني. قال يأتي الروس فيصطدمون مع المجاهدين فيفرغون كل ما عندهم من رصاص ولا يتركون ميدان المعركة إلا وقد اطمأنوا أنه ما بقي أحد إلا وقد قتل، فيقدم الله الشهادة لمن شاء. فإذا انصرف الروس قمنا من أماكننا وذهبنا إلى مهاجعنا وإلى أماكننا، فنأخذ راحتنا وننفض عمائمنا فيتساقط الرصاص منها ومن ثيابنا. الشيخ عبد الله عزام يقول أنا محتفظ بسروال، سروال عندي سروال. قلنا له سروال ماذا؟ قال سروال واحد من المجاهدين مخرق بالرصاص، والمجاهد حي رزق ليس في جسمه رصاص، السروال مخرق والجسد غير مخرق. وقال آخرون ممن يشهدون أحوال هؤلاء المجاهدين، قالوا أسروا بعض الجنود الروس وهم يحققون معهم، يسألونهم عن أحوال الجنود الروس، فقالوا الجنود الروس في ذعر شديد، انتشرت بينهم أخبار تقول الأفغانيون لا يموتون، لا يموتون الأفغان لا يموتون، هكذا الشائع بين الجنود الروس. بعض المهتمين بمثل هذه الأمور يدرسون في عجب ودهشة لهذا الأمر. صحفي إيطالي أسلم بعد أن شاهد ما شاهد بعينه من الكرامات، وصحفي فرنسي يقول إن الله يقاتل، رأيت الله يقاتل في أفغانستان، وصحفي كندي يقول رأيت البندقية تهزم الدبابة والصاروخ. كيف؟ لا أدري، لكنها الحقيقة. كيف ما ندري، لكن الحقيقة بندقية تهزم صاروخ ودبابة. تعلمون الدبابات الروسية المتطورة الآن؟ الدبابات القديمة، الموديل القديم، كان إذا طلعت الدبابة يطلع مدفعها فوق فتكون هدفا وصيدا، وإذا نزلت انتكس مدفعها إلى أسفل فتكون صيدا في طلوعها وصعودها. فطور الروس دبابتهم فجعلوا المدفع يدار بالكمبيوتر وكذا، فالمدفع دائما متجه إلى الهدف، وهي نازلة ولا طالعة، طالعة ولا نازلة، وهو يوجه بتوجيه للحساب الدقيق الإلكتروني. ولكن كل هذا ما نفعه. قال أحد المجاهدين، يروي الشيخ عبد الله عزام هذه القصة عن المجاهدين فيقول، قال أحدهم: كنا قرابة 70 رجلا، فجاءتنا مجموعة من الدبابات، كنا نحسب أن لكل شخص منا دبابتين، يعني كل واحد منا ضد دبابتين، يعني تقريبا 140 دبابة. توجهت علينا وهجمت. قال: فإذا بقائدنا يأخذ حصى من الأرض فيقول: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شاهت الوجوه. قال: ما هي إلا فترة. فخرجوا من الدبابات يرفعون أيديهم وسلموا، فأسرناهم واستسلموا وأخذناهم، واستخدمنا الدبابات في افتتاح قلاع قلعة كانت مستعصية عليه. يا إخواني، هذا كلام يعني يبعث الأمل، وأقول ليس بغريب عنا ولا ببعيد. ادرسوا تاريخكم أنتم فستجدون سيرة آبائكم وأجدادكم، كيف كان الله ينصرهم، وكيف كانت الملائكة تقاتل معهم، وكيف كان نصر الله وتأييده يأتي إليهم. ادرسوا هذا وستجدون أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أعطى وعده للمسلمين في كل زمان ومكان، وما هذا إلا نوع من أنواع التي عرفناها في تاريخ الإسلام وعرفها آباؤنا وأسلافنا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأقول: احذروا أن تخافوا من عدوكم. إن أردتم أن تخافوا شيئا فأنا أقول لكم: هناك شيء خطير يجب أن تخافوه، وأهم شيء يجب أن تخافوه النار وغضب الجبار، هذا أحق ما يخاف. فإن خفتم الله سبحانه وتعالى وخفتم عقابه نصركم الله وثبت أقدامكم. وأما البشر فإنهم لا يضروكم إلا أذى، ولا ينالون منكم إلا شيئا قد كتبه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن النصر حليق للمؤمنين إن نصر الله. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.